وقد سبق لنا بالأمس الحديث عن كيفية الطواف وشروطه، وعرفنا أنها على سبيل الإجمال هي النية والطهارة وإزالة النجاسة كسر العورة، وأن يجعل الطائف البيت الإنسان ويجعل الطائف البيت عن يساره، وأن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، وأن يستوعب جميع ما بينهما ما بين الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وأن لا يطوف على الشاذروان وهما أساس البيت وعلى ولا على جدار الحجر، وأن يطوف أيضا من وراء الحجر، ما يطوف من بين الحجر والكعبة، لأن يعني بينت لكم بالأمس أن معظم الحجر كان من البيت، فإذا لابد من الطواف من وراء الحجر، فمن طاف بين الحجر والكعبة فطوافه غير صحيح لا يجزيه، وأنه لابد فيه من الموالاة بين الأشواط إلا إذا كانت أقيمت صلاة فريضة أو حضرت صلاة جنازة، فهذا لا يقطع الموالاة. وعلى هذا لو انتقض وضوء الإنسان وهو يطوف فإن طوافه يبطل، فلو ذهب وتوضأ فإنه يستأنف الطواف. ثم عرفنا أن من سنن الطواف الاضطباع والرمل، والاضطباع معناه أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه تحت إبطه، ويظهر عاتقه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر. وأما الرمل فمعناه مقاربة الخطى مع الإسراع، يرمل في الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة وين الكلام مسجل راح؟ عليه الصلاة والسلام، فإنه بدأ بالصفا أولا وقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيصعد على الصفا ويهلل الله جل وعلا ويكبره ويحمده ويدعوه ويرفع يديه مستقبلا الكعبة ويدعو بما تيسر من الأدعية، ثم بعد ذلك ينزل من الصفا. وصعود الصفا سنة، لو ما صعد فلا شيء عليه، المهم اللي يأتي إلى نهاية المسعى. أما صعود الصفا فهذا من السنن، إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه. ثم يمشي ينزل ماشيا حتى يصل إلى موضع الوادي، وهو ما بين العالمين الآن، العالمين الأخضرين. فإذا وصل إلى هناك سعى، يعني أسرع حتى يجاوز ما بين العالمين. هذا يسعى الرجل النشيط الشاب، وأما الشيخ الكبير والمرأة فلا يسعيان، لأن المرأة عورة قد ينكسر منها شيء، والرجل الكبير أيضا قد يشق عليه، فلا يسرع في حقهما إسراع بين العالمين. لكن النشيط هذا يسرع في حقه أن يسرع ولا يشق على الساعين، يعني ما يركض حيث اللي يدفعهم لا، ولكن يسرع إسراعا ما يضر على أحد. إذا ما أسرع فلا شيء عليه، يسلم. ثم يمشي حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المرأة صعدها إن أمكن ذلك، وصعودها سنة، ويدعو ما تيسر، يكبر الله ويهلله ويحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله كثرة وأصيلا. ويدعو بما يتيسر، فاستغفر وارحم وتجاوز عما فعل، منك أنت العز الأكرم، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يدعو بما يتيسر بعد هذا، يرفع يديه ويستقبل القبلة، فإن هذه إحدى الوقفات التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء، فإنه حفظ عنه في حجته 6 وقفات، منها 2 في السعي على الصفا وعلى المروة. ثم ينزل إلى هنا تمشو صباح، ثم ينزل ماشيا حتى يصل إلى الصفا، فإذا جاء بين العالمين أسرع لما فعل في الأول، ثم يفعل الصفا ويفعل مثل ما فعل في المرة الأولى حتى يكمل 7، يبدأ بالمروة في الصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإذا حصل من الجميع 7 أشواط فإنه حينئذ قد تم السعي. إذن السعي الكامل لا بد أن يبدأ فيه بالصفا وينتهى فيه بالمروة. ما في شيء، لكن يعني لو قرأ القرآن دعا الله عز وجل استغفر سبح الله سبحانه وتعالى الكل ذكر، وجاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا كمل 7 فقد كمل سعي. إذن الطواف السعي يشترط له النية، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ثانيا يشترط له يكون بين بعد طواف مسنون بعد طواف مشروع ولو مسنون كطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. ثلاثة، أن يستوعب ما بين الصفا والمروة شعابا كامل. أربعة، الموالاة بين أشواط السعي أن يوالي بينهما. فلو حصل صلاة فريضة وقيمت الصلاة صلى ولا ينقطع الموالاة من الطواف، أو حضر جنازة أو عطش ويسعى وراد أن يشرب من الماء الموجود على جوانب المسعى فلا يضر هذا إن شاء الله تعالى. أما الطهارة فلا تشترط للسعي ولكنها تستحب، يستحب أن يكون ذلك على طهارة، لكن لو كان على غير طهارة بأن انتقر وضوءه ويسعى فلا شيء عليه، أو المرأة جاءتها العادة الشهرية ويتسعى فلا شيء عليه، تكمل ولا شيء عليه، لأن ما يشترط له الطهارة ممن الطواف، طواف شبيها بالصلاة. وأما السعي فلا علاقة له بالبيت، إذا معناه لا يشترط له الطهارة وإنما يستحب استحبابه. ولقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما جاءتها العادة الشهرية دخل عليها وهي تبكي فقال لعلك حظي، قالت نعم، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو خاص بك وإنما هو كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا فعل الحاج أو المعتمر سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد تم سعيه، والسعي ركن من أركان العمرة كان الإنسان معتمر، وركن من أركان الحج أيضا كان الإنسان حاجا، لا يصح الحج إلا به ولا يصح العمرة إلا به، يعني معناه ما يجبر بدم، وهم مثل بعض الواجبات التي تجبر بدم، فإنما هذا ركن من الأركان لا بد من الاتيان به، وإلا لما صحت العمرة في العمرة ولما صحت الحج إذا كان الإنسان حاجا، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وأما قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني معناه أنه لا حرج عليه أن يطوف بهما، فهذا ليس مع يعني لا يدل على أن الطواف بالبيت سنة ثم تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإنما كانوا في الجاهلية، كان الكفار في الجاهلية لهم أصنام، صنم على الصفا يقال له أساس، وصنم على المروة يقال له نائلة، وكانوا يقربون لها القرابين ويذبحون لها ويطلبون منها ويدعونها. يدعونها من دون الله عز وجل. فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا، والحال مالك تحرجوا من الطواف، فحينئذ رفع الله عنهم هذا الحرج وبينوا أنه لا حرج عليهم لأن هذا صار نسك وعبادة وشعيرة، ولأن الطواف لله عز وجل، والأصنام قد زالت الحمد لله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أزال الأصنام التي فيها، أزال الأصنام التي حول الكعبة والأصنام التي على الصفا والتي على المروة، وهم في المكان فترى عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في الله أفواجا، وصارت مكة والحمد لله بلد الإسلام من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، وإلى ونرجو أن يكون ذلك إلى أن يرضى الله الأرض ومن عليها وخير واره، وأن يستمر هذا إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الإنسان إذا كمل السعي فإن كان معتمر فيقصر أو يحلق، والحلق أفضل، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال في الثالثة: والمقصرين. إلا إذا كان الإنسان قريب الحج وقتنا هذا، فإن الأفضل في حقه أن يقصر في شعره تقصيرا ويترك الحلق يوم الحج يوم العيد، ثم بعد ذلك قد حل، سواء كان يعني قد حل إحرامه انتهت عمره خلاص، طاف وسعى وحلق أو قصر انتهت العمره. يستحب لمن كان قارن ولم يسق الهدي أو مفردا إذا طاف وسعى أن يحول نسكه إلى عمره، كان الوقت واسعا، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما طافوا بالبيت بين الصفا والمروة. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، إنك أمرتنا ولم تخل. قال: إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر هدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها ولا حلت معك ولا جعلتها عمر. فصارت سنة مؤكدة أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه يشرع في حقه أن يتحلل بعمرة. ويرى ابن عباس الوجوب، عبد الله بن عباس حفظ الأمه وترجمان القرآن، جعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يرى أن كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه يجب عليه أن يحل، إلا إذا كان ساكن الهدي معه من الحل، فحينئذ يبقى على إحرام. ويقول: هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولما قالوا له إن أبا بكر وعمر يريان عدم الحلف، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبا بكر وعمر، يعني كيف تعارضون قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبا بكر وعمر مع جلالة بكر وعمر؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وأمره ونهيه هو المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن طاعة الله عز وجل طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فهذه هي صفة الطواف، وهذه هي صفة السعي، وهذه هي شروط كل منهما. فتفقهوا رحمكم الله تعالى في أحكام حجكم وعمرتكم، فإن هذا من الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا أحكام دينكم واعبدوا الله على بصيرة، ولا تكونوا كمن يعبد الله على جهل وضلال. فإن الله لا، فإن الإنسان لا يجوز أن يعبد الله على غير علم، فإن من فعل ذلك كان في شبه من النصارى الضالين الذين قال الله فيهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو يحمل الإنسان العلم ولا يعمل به والعياذ بالله، يكون في شبه من اليهود، فإن معهم علم ولم يعملوا به، ولهذا غضب الله عليهم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يتعين على الإنسان أن يعمل، أن يعلم، يتعلم، يسأل أهل الذكر عما أسأل عليه. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا لم يعلم ما اهتدى إلى عبادة ربه عز وجل، ولا عرف الحلال من الحرام والجائز من الممنوع، فلا بد فيه من العلم حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. فالعلم نور يطلبه الله جل وعلا في قلب الميت من عباده، ولا يدرك العلم إلا بالتعلم، ممكن أن يكره يجازيه ويأخذ بثمنه، لا، وإنما يتعلم، يبحث الإنسان، يسأل، يحاول حفظ ما يحتاج إلى حفظه، وهكذا يعني يبذل ما يستطيع حتى يعلم، وإذا لم يعلم فعليه أن يسأل، لا يعبد الله على شيء يستحسنه يرى أنه حسنة، لا، إنما عليه أن يعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة، فإن الله جل وعلا أكمل الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين، فقامت الحمد لله الحجة، ووضح الطريق، وأصلح الأمر ولله الحمد، بين واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجوع عنها إلا هذا. المقصود اللي ما يعرف يسأل، واللي عارف يحمد الله على العلم ويعمل بعلمه. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم ثقة في دينه، وأن يمن على وعليكم بالعلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يرزقهم الفقه في دينه والعمل بشريعة تحكيمها وتنفيذها والعمل بمقتضاها، هو يذهب عن المسلمين هذه الغمة التي نزلت بهم من الشحناء والبغضة والتنازع والتناحر. نسأل الله أن يحفظ أن يرفع عنهم، وأن يحفظ الجميع من كل سوء، ويحفظنا وإياهم من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، وينبغي أن تقول إذا كان فيها شيء مكتوب فهو أولى أن يكون ذلك في نظام. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على السؤال الأول بخصوص ذبائح الهدي، هل هناك بعض الذبائح تأخذ من الدجاج مبالغ نقدية مقابل الهدي عنهم، مع العلم أن الحاج لا يعرف عن هذه الذبائح، هل تقوم بذبح هديه ومتى يتحلل هو من إكرامه في يوم العيد؟ هذه الآن الحقيقة مشكلة قائمة، هو أن بعض الآن فيه الآن مشروع الإفادة من الهدي، وهذا اللي يؤخذ الآن عن طريق الراشد، هذا هو اللي يعرف الآن أنه الآن على يعني مصرح له وعلى طريق واضح، وفيه لجنة أيضا تصرف على الذبح تتولاه، وفيه ناس آخرون هداهم الله حاولوا أن يتشبهوا بهم وأن يأخذوا من الناس نفوس بزعم أنهم سيذبحون عنهم، ولا أدري عنهم، لكن على الحاج يثبت ولا يعطيه إلا أحد يثبته. فهذا الآن البنك الإسلامي الآن في المكاتب الراجحة هذا هو المسؤول عن الشيء هذا، أما غيره لا أعرف أنه مصرح له. والعام وجد ناس يأخذون من الحجاج دراهم وهم غير مصرح له، يغبطوا. فعلى كل الحاج وخاصة هل يأتون الناس في مساكنهم يقولون حنا معنا الآن تطاريح ومعنا كذا، ويأخذون من الحجاج وهم في منازلهم، هذا حقيقة ينبغي الإنسان يتثبت ولا يعطي دراهم، ولا يعطي مثلا يعني هدية إلا لمن يتكلم. لا، هذا الآن عليكم أنتم، لا تعطون لمن تثقون فيه. شوفوا الوصول إلى منى في آخر الليل هل يجوز؟ المقصود الآن البنك الآن بنك الراجحة بنك الإسلامي، هلا ولا نعم؟ خلاص كذا شفنا كذا تمام إن شاء الله، هذا تمام. يقول هل يجوز الوصول إلى منى في آخر الليل؟ لا، هناك ناس يتسمون بهذا الاسم، يدخلوا جمعية كذا وجمعية كذا، هذا أنا أحذركم منه. أما نفس ما نرجع الله أعلم، إلا ما بنت الرجل هذا هو المسؤول خلص زين. نعم إلى في العيد يعني؟ نعم إيه نعم هل يجوز أن يصير إلى بنا في آخر البيت؟ الآن النبي في المستلبة ليلة العيد هذا واجب واجبات الحج، والمفروض على الحاج أن يبيت ويصلي الفجر هنا إذا كان قادرا قويا، ويجوز للضعفاء أن ينصرف بعد نصف الليل، لأن نصف الليل جاز الانصراف للضعفاء للنساء ومن يعني يخدمهم ويقوم على شؤونهم أو مرتبط معهم مثلا في حملة ينصرف معهم قبيل الفجر. ما هي مانع يوم ثمانية هذا سنة في سنة الحج، من خرج يوم ثمانية إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وبات بها فهذا سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يفعل فاته أجر هذه السنة حجه صحيح. هل يجوز لي أن أحج عن إخوتي وقد حجزت عن نفسي أولا؟ تحج عن إخوتي إنسان متوفون، لكن ما تحج عن جميع حجة واحدة، كل واحد اللي حج كذلك العمرة ما يشرف فيه الحج والعمرة ما يشرف فيه، وإنما تحج عن واحد فقط هذه السنة وما في ثاني عن الآخر وهكذا كذلك العمرة. لا كان أحياهم يحجون لأمر. ما حكم من طاف ثلاثة أشواط ثم قطع الطواف وصلى ركعتين نافلة ثم أكمل الطواف وذلك أثناء أداء العمرة للحج المتمتع؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب من طاف ثلاثة أشواط ها؟ لكن أنت كتبت سؤال؟ إيش اللي سوى؟ الفترة قصير ما ضر كان طويل آدم يسوى خابين يقول له يعيش لا لا خلوه يمر علينا. أملك بعض المال فهل أعطيه لوالدي ليحج منه لأنه لم يحج ذكر حج فيه أنا وبعد ذلك يحج الوالد إذا تيسر له المال؟ أنت الحج عليك إذا كان عندك مال فأنت مخاطب، لكن بالغ وقادر وعندك مال تحج أنت وبعدين إن شاء الله تعين أباك يحج مرة ثانية وتبدي نفسك إذا بنفسك ما تعود. إذا كان الإنسان عنده مال فهو الآن يعتبر صار مستطيع عليه أن يحج، والد الآن غير مستطيع فلا يجب عليه الحج، لكن إن شاء الله إذا يسر الله فيما بعد وعنده على الحج فإذا بنفسك. في العام الماضي حججت مع زوجتي وبسبب الزحام عند رجل الجمرات فوضحني بالرمي عنها وفعلت ذلك. وين السائل؟ صح السؤال هذا هو من ترم العام الماضي وجود يقول أنت جديد وهي مريضة ولا طيب؟ وهي حامل ولا ما حامل؟ لكن مريضة شوي يعني. أريد أن أحج لأجل. كانت زحام شديدا. ما رمت أبد. لا أنا رمت. ولا يوم العيد حتى. لا. وليش خلني أروح خلاص يسوي؟ أريد أن أحج لأبي وهو ميت، أريد أن أكلف واحد لهذا الغرض، كيف أعمل وبمن أتصل؟ وأتيتكم إلا بأنني أتيت لأحج هذا العام عن نفسي. يريد أن يمثل لأبي حجة وكل أحد يحج والله التمس إنسان فيه خير ما فاتك التمس إنسان طيب خليه ما أعرف أحد لكن عليك واستلتمس إنسان طيب ليست طالب علم طالب في الجامعة ناس طيبين يعني عارفين الأحساب وأهل الديانة هو موجودين كثير الحمد لله يعني. اليوم طلبة العلم لا الحمد لله خير وبركة وطلاب الجامعة فيهم خير سواء جامعة المدينة أو جامعة المنصورة أو جامعة الإمام أو جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الملك أو غيرهم يعني حتى التعليم العام أو لم يكن من طلاب الجامعة يعني لو كان إنسان مستقيم ولو ما هم يعني من الطلاب لا فجامعة الإنسان يصبح نعم. سألت عن بداية الطواف حول الكعبة فقيل لي مقابل الضوء الأخضر فصفت ولكني لست متأكد هل من على الخط أم قبله أم بعده ما الحكم؟ وين السائل؟ وين السائل؟ قرب وين السائل؟ موجود؟